إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونستنصره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حكم فعدل وأعطى فأجزل، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه، وأوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أما بعد، فمنذ زمن والمسلمون يقيسون أنفسهم بمقياس مادي بحت، ويقارنون أنفسهم بالغرب والشرق من منطلق مادي، ناسين أو غافلين أو متغافلين عن الأشياء الأخرى التي جعلها الله قوانين في هذه الحياة. ولذلك وقع كثير من المسلمين في دائرة اليأس عندما قارنوا أنفسهم من الناحية المادية والقوى البشرية والأسلحة المخترعة، قارنوا أنفسهم مع أعدائهم فدخلوا في اليأس، وأيقنوا أنهم أمة مهزومة، وصار عندهم يقين بأنهم لن يخرجوا عن التبعية لهذه الأمم التي اعتقد الكثيرون أنها لا بد أن تقود كل الشعوب وراءها، رضيت هذه الشعوب أم أبت. وصلنا إلى هذه المرحلة المؤسفة من التفكير، ونحن ما وصلنا إلى هذا إلا بسبب واحد، ألا وهو البعد عن كتاب ربنا عز وجل. ولذلك سأدور اليوم حول قول الله عز وجل: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، يعني لو تتبعتم آيات القرآن ونظرتم على وجه الخصوص إلى قصص الأنبياء في هذا القرآن العظيم، لوجدتم أنهم يجمعهم عامل واحد مشترك، وهو أن كل نبي وكل رسول من هؤلاء الرسل الكرام عليهم صلوات الله وسلامه كان في موقف ضعف في بداية أمره، وكان في موقف الأعزل، وكان في موقف المحارب والمستهزأ به. فهذا نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، يقول له قومه: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ فسموا المؤمنين بنوح أرذلين، جعلوهم أرذل الخلق وهم أشرف الخلق في زمانه. أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ ماذا قال لربه في دعائه؟ قال: إني مغلوب. وهذا دليل ضعفه في ذلك الموقف، إني مغلوب فانتصر. سيدنا شعيب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قالوا له: ولولا رهطك لرجمناك. قالوا له: وما أنت علينا بعزيز، ولولا رهطك لرجمناك. فكانوا يريدون أن يرجموه، ولكنهم يعني احترموا نوعا ما قومه، لأنه وما نراك إنا لنراك فينا ضعيفا. فهو إنسان كان ضعيفا في قومه، في في بداية الأمر أيضا. كذلك سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ماذا قال فرعون عنه؟ قال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فنظر إليه على أنه مهين، يعني كان يحتقر سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ويرى أنه بالإضافة إلى الحبسة الموجودة في لسانه أنه إنسان لا يستحق شيئا. وهكذا تنظر إلى سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، تجد قومه أوقدوا نارا عظيمة ليحرقوه فيها، وما ذلك إلا لأنهم استخفوا به. تنظر الآن إلى المقابل، إلى هؤلاء الأعداء الذين حاربوا دين الله في كل زمان وفي كل مكان، تجدهم يقول لهم شعيب: وإني أراكم بخير. وكذلك صالح قال لقومه: أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزرع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا آمنين؟ فكان عندهم الأمن وعندهم الزرع والجنات والعيون. وكذلك وصف الله قوم فرعون عندما أخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، فكانوا في غنى وكانوا في أموال وأنهار وزروع. وكذلك قال هود لقومه أيضا: واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. إذن كل دائما هذه سنة الله في هذه الحياة. أعداء الله عندهم المال وعندهم السلاح وعندهم الدنيا كلها، يقول لهم مولانا يوم القيامة: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. ويقول لنا مطمئنا: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل، متاع قليل، ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. إذن سنة الله في الكون أن أعداء الله يكون معهم القوة المادية والسلاح الفتاك والعدد والعدة والتخطيط والتنظيم والدنيا والأموال والزروع وكل شيء، والمؤمنون بالله عز وجل يبدأون حياتهم بفقر وضعف وذلة. يقول الله: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، وأنتم أذلة. فتلاحظون أن هذا هو الواقع طول الحياة: سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا. فماذا حصل؟ ماذا حصل؟ قص الله علينا هذه القصص لا لنتسلى بها ولا لنتفكه بها في المجالس. يقول الله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة، عبرة لأولي الألباب. ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء. ومن جملة الأشياء التي تفصلها هذه القصة أسباب النصر وكيفية النصر وكيف نسلك إلى النصر، وتفصيل كل شيء، وهدى يهتدي بها المؤمنون في طريق التخطيط لينتصروا على أعدائهم، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. إذن ماذا حصل بعد هذا كله؟ نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى يريد منا أن نؤمن، أن نؤمن، ونحن نقول نحن مؤمنون الحمد لله، ولكن الله يريد منا أن نؤمن حقيقة بأن قدرته لا يعجزها شيء، بأنه قادر على كل شيء، وبأنه هو الذي خلق الأسباب، وبأنه ينزع منها خواصها متى شاء، فهو لا يتقيد سبحانه وتعالى بأسباب. ولذلك انظر مثلا إلى قصة إبراهيم عليه السلام، وكأن سيدنا إبراهيم مرسل لإبطال التعلق بالأسباب، التعلق الشديد يعني. الله تعالى خلق الدنيا فيها أسباب وأمرنا باتخاذ الأسباب، ولكن لا نجعل الأسباب ربا مع الله ولا نتخذها إلها من دون الله. فالله هو الذي خلق الأسباب وهو الذي يحرك الأسباب، ولا هو الذي يبطل الأسباب متى شاء وأن شاء ولمن شاء ومتى شاء. لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. سيدنا إبراهيم بالإضافة إلى أن قومه كانوا يعبدون الأصنام والكواكب والشمس والقمر كانوا يعبدون الأسباب أيضا، ولذلك أرسل لتكسير أصنامهم ولمحاجتهم في الشمس والقمر والنجوم أنها لا تضر ولا تنفع، وكذلك ليبطل لهم التعلق الشديد بالأسباب إلى درجة عبادتها مع الله. فكان أول مرة أوقدوا له النار العظيمة ودخلها وهو مطمئن، وصلت درجة حرارتها إلى أنهم ألقوه بالمنجنيق من بعيد، قذفوه لأنه لم يستطيع الاقتراب، لم يستطيع الاقتراب من شدة النار، نار عظيمة جدا أوقدها، ودخلها وقال الله لها يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت. ويقول إبراهيم كما ورد في كتب التاريخ والسير أن أحلى أيام حياته كانت في داخل هذه النار، فقد كانت عليه جنة بردا وسلاما. عالم الأسباب ليس له قيمة أمام الله سبحانه وتعالى. انظر إلى إبراهيم عليه السلام، كان الناس متعلقين بالدنيا بالطعام والشراب واللباس والسكن، فأخذ زوجة وطفلا رضيعا ووضعهما في مكان لا إنس فيه ولا جن ولا شجر ولا ماء في صحراء قاحلة، والتجأ إلى ربه الذي هو الذي يحرك كل شيء في الكون، وقال له ربي ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ماذا حصل؟ أنبع الله الماء من الصحراء القاحلة ولا زال ينبع وسيبقى نابعا إلى يوم القيامة، يشرب منه الناس ضيافة من الله ويأخذونها إلى بلدانهم ماء مباركا شفاء من السقم وطعاما لمن أراد أن يطعم. وأخرج الله من هذه البلدة القاحلة شعوبا وأمما وجعل قلوب الناس تهوي إليهم، ويقول أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذن ليس هناك قيود لله سبحانه وتعالى حاشاه، ولكن الله سبحانه وتعالى يحرك الكون كما يريد عز وجل. سيدنا موسى عليه السلام أيضا خرق الله له كل المقاييس العقلية والمعروفة. أراد فرعون الطاغية وقد تنبأ له المتنبئون بأن رجلا من بني إسرائيل سيزول ملك فرعون على يده، فأمر بقتل أطفال بني إسرائيل. بنو إسرائيل أذلهم الله ذلا في عهد فرعون ما أذلت أمة مثله، يقول الله عنهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، سماه الله بلاء عظيما. فأمر بذبح الأولاد، بدأوا بذبح الأولاد، كلما ولد غلام يذبح. قالوا له إن أردت أن تذبح كل الأولاد لن يبقى هناك من يخدمنا. فأمر أن يذبح الأولاد سنة وأن يتركوا سنة ثانية، وكان هارون من الذين ولدوا في السنة الثانية. موسى عليه السلام ولد في السنة التي كان يذبح فيها الأطفال. أراد فرعون أن لا يعيش هذا الغلام الذي نبئ بأنه سيزول ملكه على يده، أراد أن لا يعيش فعاش، وأراد أن يموت فلم يموت في ذلك الوقت، بل ربي في بيته وفي حضنه. يقول الله له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. يقول الله، وهذه من الآيات العجيبة التي عندما أقرأها أقف عندها مشدوها، يقول الله لأم موسى في الوحي والإلهام فإذا خفت عليه، أنت عندما تقول لإنسان إذا خفت على كذا ماذا تفعل؟ احفظها في دولاب، في خزانة، احفظها في مكان آمن. يقول فإذا خفت عليه فألقيه، انظر إلى قدرة الله، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وطورد موسى بعد قتل الرجل الفرعوني، طورد وفر ونجا وأكرمه الله بعد أن قال ربي إني لما أنزلت إليك ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، وتزوج وذهب وفي ليلة باردة مظلمة كان مع زوجته، أراد أن يأخذ لها وأن يحضر لها قبسا من حطب مضيء مشتعل لتستجزئ به، وإذا به يجد بدل نور النار وجد نورا إلهيا، وبدلا من أن يأتي بهداية أو بإكرام لزوجة واحدة لامرأة واحدة، أكرمه الله بهداية لأمة كاملة، فهداه الله وأوحى إليه وجعله نبيا رسولا. وعاد الذي خرج منها خائفا يترقب، عاد إلى فرعون وهو في أوج عظمته وسلطته وبطشه، عاد إليه ليتحداه في قصره، فقال له: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، إلى آخر الآيات في سورة الشعراء. ثم تحداه وجاء فرعون ليتعلق بالمادة مرة ثانية، وظن أن السحرة سينفعونه، وجاء 10,000 ساحر ب10,000 ثعبان يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وموسى معه عصا واحدة فألقاها فالتقمت كل الثعابين، وإذا بالذين استنجد بهم فرعون خروا لرب العالمين وقالوا: آمنا برب هارون وموسى. أين عالم الأسباب هنا؟ أروني عالم الأسباب في هذه القضية. سيدنا يوسف عليه السلام أيضا ولد حسد ورمي في الجب، ألقي في الجب ليموت، أخرج من الجب، أنقذ من الموت ليباع رقيقا وعبدا، وافتتن فنجا من الافتتان مع من تملك السلطة والشهوة والجمال وغير ذلك من المنة عليه في قصرها، ثم سجن اتهاما وظلما وباطلا، زورا سجن سنوات طويلة، وكان السجن رمزا للمجرمين، فوضع مع أناس مجرمين، ومع ذلك صبر وصبر، ثم أخرج من السجن بعد ذلك. ولم يكن في بال حسبان المصريين في ذلك الوقت أن يأتي رجل من بادية فلسطين من البدو، أن يأتي من هناك من سلالة يعقوب ليكون له شأن، فضلا عن أن يكون حفيظا أمينا، فضلا عن أن تكون له الكلمة العليا في تلك البلدة، يرجى ويخاف. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء. أين عالم الأسباب هنا؟ أين عالم الأسباب؟ هذه القصص كلها قصة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شبيهة بقصة سيدنا يوسف. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نشأ في مكة، وعندما أوحي إليه بدأت قريش تذل المسلمين وتضطهدهم وتقتل من تقتل وتسجن من تسجن، وفر الناس وتركوا دورهم وتركوا بلادهم وأموالهم وأولادهم وأزواجهم وفروا، وكانوا يعذبون في الحر وكذا وكذا كما تعلمون. وخرج صلى الله عليه وسلم بعد محاولة قتله، حاولوا قتله وحاولوا سجنه وحاولوا أشياء كثيرة، وكانوا يسبونه ويشتمونه ويؤذونه ويرمونه بالحجارة، وهو يصبر. ثم خرج وجلس في غار ثور كما جلس يوسف عليه السلام في البئر، ونجا منه كما نجا يوسف من البئر، وعاد بعد فترة فانتصر بفضل من الله، وقالوا ذل هؤلاء كما خضع أولئك. أولئك قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. إخوة يوسف خضعوا له في آخر الأمر وقال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما عاد فاتحا مكة أيضا وانتصر وتواضع لله رب العالمين، جاءه قومه خاضعون، قالوا له: أنت أخ كريم وابن أخ كريم، ما نعرف عنك إلا الأخلاق العالية، فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. صلى الله عليه وسلم، أين عالم الأسباب هذا؟ إذن إخواني، الله تبارك وتعالى يريد منا شيئا واحدا في عالم الأسباب، واحد فقط: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. أما الباقي فهذه الدعوات، دعوات الرسل والأنبياء، لم تنتصر في يوم من الأيام بمادة، ولم تنتصر بسلاح، إنما انتصرت بالإيمان بالله، انتصرت بالدعوة إلى الله، انتصرت بالأخلاق الفاضلة، انتصرت بالثقة بالله عز وجل والتوكل على الله. عودوا إلى القرآن وتفكروا فيه. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، ولكن متى ينصرون الله؟ قال إن تنصروا الله ينصركم، هذا وعد من الله، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. لا على الأسباب، لا تتوكلوا على الأسباب، لأنكم ستيأسون عندما ترون قوة أعدائكم. الأمة الإسلامية كلها لا تملك غواصة، وأعداؤكم يملكون حاملات الطائرات والغواصات والأسلحة والتكنولوجيا والأقمار الصناعية و و و و، ولكننا نحن نملك الإيمان. والله تعالى لا يهم هذا كله، الله تعالى لا يكترث لهذه الأمور إن صح التعبير، وأستغفر الله. الله تبارك وتعالى عندما يريد شيئا يقول له كن فيكون، فلا أسباب ولا غير أسباب في ميزان الله. قال ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، هذا كلام الله. فإذا لم نصدق الله عز وجل، إذا لم نصدق الله تعالى، فيا حسرة علينا، لأننا قد خسرنا الدنيا والآخرة. وإن صدقنا الله تعالى، وهذا ما نرجوه كلنا مؤمنون والحمد لله، نحن نصدق كلام الله، إذا ماذا نفعل؟ نثبت هذه المصداقية في الواقع. يعني ماذا نفعل؟ يعني نعود إلى ديننا، نرجع إلى إيماننا، نقوي إيماننا بالله، نكثر من محبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنه إخواني مهما نظمنا ومهما قلنا وتكلمنا وخطبنا ودرسنا وخططنا وجهزنا جيوشا، كل هذا شيء فاضي تافه. لا بد من أن نعود إلى ديننا وأن نتمسك بأخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم مع المحبة والتعظيم. فالله تعالى ذكر لنا في آيات كثيرة تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وجعله شرطا أساسيا. يقول الله تعالى وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، ويقول لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم تشعرون، وقال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، وقال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال أخيرا اسمع إلى هذه الآية الجامعة المانعة، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، يعني كل هذه الأشياء أحب إليكم من الله ورسوله والجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لا بد من محبة الله، لا بد من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، محبة حقيقية. اسمع، سيدنا الصديق رضي الله عنه ضرب في سبيل الله في مكة، ضرب بالنعال المخصوفة على وجهه حتى رضي الله عنه لم يعد يعرف أنفه من وجهه من شدة الانتفاخ، وأغمي عليه وحمله بنو تيم وهم يظنون أنه ميت. عندما استيقظ في المساء من الإغماء أول كلمة قالها ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا هو بخير، قال والله لا آكل ولا أشرب حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. امرأة مؤمنة يقتل زوجها وأخوها وأبوها وابنها في معركة واحدة، تسأل ماذا فعل رسول الله؟ يقولون مات زوجك، تقول ماذا فعل رسول الله؟ مات أبوك، ماذا فعل رسول الله؟ حتى اطمأنت فرأته صلى الله عليه وسلم فقالت كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله. هذه المحبة هي التي هونت على الصحابة أن يبذلوا دماءهم في سبيل الله وأن يخوضوا الحروب، ويقولون للنبي صلى الله عليه وسلم لو خضت بنا البحار لخضناها معك، كما قال سعد بن معاذ في غزوة بدر، اذهب بنا أين شئت فنحن معك. ولكن عندما تقل العاطفة ويقل الحب وننساق وراء الشهوات ونتعلق بالمادة والأسباب كأنها رب يعبد من دون الله، عند ذلك سنيأس وسنضعف وسنستكين وسنخضع وسنكون أمة ذنبا وراء الأمم تقودنا الأمم الكافرة كيف شاءت، لأن الله عز وجل لا يبالي بنا عند ذلك في أي واد هلكنا. أما الله تبارك وتعالى فقد تكفل وهو الذي لا يخلف الميعاد، يقول: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. هذا كلام الله، وإن جندنا لهم الغالبون. ولذلك إخواني لا تكترثوا بالباطل مهما كانت صورته عظيمة، صورة مادية والمادة ليس لها قيمة أمام الحق، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. قال تعالى: قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. وقال تعالى: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. إخواني آيات كثيرة واضحة، إني أراها واضحة وضوح الشمس، ولكن الناس لا يعودون إلى كتاب الله. ماذا نفعل إذا نعود مرة ثانية لنقول ماذا سنفعل؟ ما هو الدرس الذي أخذناه من قصص الأنبياء؟ أولا أن سنة الله في الكون أن أصحاب الدعوات الحقة دائما يكونون في ضعف، يكونون في ذلة، وأصحاب الكفر يكونون عندهم السلاح والعزة والمال وكذا، ولكن الله تعالى ينصر أولئك الضعاف. يقول: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. متى يمن الله علينا؟ متى يمن الله على الذين استضعفوا؟ قال: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، هذان الشرطان. ولذلك لما ذكر الله خرق العوائد كما خرقها لإبراهيم وموسى ويوسف ومحمد صلى الله عليه وسلم جميعا، لما ذكر خرق العوائد ماذا قال؟ أنت الآن تتخيل حاملات الطائرات في المحيطات تمشي بقوة، هذه القوة سماها الله الريح، لأن الله تعالى قال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إذن الريح هي القوة هنا، فقوة كهربائية أو نووية أو ميكانيكية أو بترولية أو شمسية أو رياح. يقول الله تعالى: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، يعني مثل الجبل، باخرة مثل الجبل. يقول الله تعالى: إن يشأ يسكن الريح، أي يبطل مفعول القوة، وتذهب ريحكم يعني قوتكم، إن يشأ يسكن الريح فإن كانت تمشي على الشراع أوقف الله الرياح، وإن كانت تمشي على القوة النووية أبطل الله مفعولا النووية كما أبطل مفعول النار لإبراهيم عليه السلام. وهكذا أي قوة إنها مخلوقة من مخلوقات الله، يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لمن هذه الآيات تخرق والمعجزات، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فينبغي أن نصبر وأن نشكر، أي نعبد الله بنعمه بالنحو الذي يرضي الله. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. يقول قبلها: أو يوبقهن بما كسب، أو بعدها: أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير، يعني إن لم يبطل الريح ومفعولها يوبقهن بما كسبوا، أي يغرقها بسبب كسبهم، إما بسبب أعمالهم الفاجرة أو بنفس كسبهم، يعني يفجر صاروخا من داخلها بكسبهم وصنعهم فتنفجر تلقائيا، وما ذلك على الله بعزيز. لا أقول تستسلموا لعدم الأخذ بالأسباب نهاية وتقولون إننا ندعو إلى الاستكان، لا، وأعد لهم ما استطعتم، ولكن أهم قوة نعدها في هذه المرحلة أن نعود إلى إيماننا وإلى محبة رسولنا صلى الله عليه وسلم، وإلى التمسك بديننا، وإلى الدعوة إلى هذا الدين بالصدق والإخلاص، بالإضافة إلى حبنا بعضنا لبعض. يعني لا تغش أخاك، ولا تأكل ماله ظلما، ولا تظلمه، ولا تحتقره، ولا تسلمه، ولا تفعل معه هذا لكي ينظر الله إلينا نظرة فيرحمنا بها إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.